شبكة سما الإنشادية تقدم يا عايش فوق أرض الله تصور كثر طاقاتك تصور واجبك في الكون ورتب أولوياتك حياتك عيشها إنجاز وقدر قيمة أوقاتك إيدينك رافد الأعمال وقلبك بالأمل عامل إيدينك رافد الأعمار وقلبك بالأمل عامل وقلبك بالأمل عامل تأمل نعمة الله وكون راضي الشاكر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها تحملت الأمانة وجيت أديها أماناتك تعالي من السماويات مصابيح المساراتك مجتمع الخير بأخلاقك وطاعاتك بربك يتصل قلبك ببحر من الدعازات الله بربك يتصل قلبك ببحر من الدعازات ببحر من الدعاء زاخر تأمل نعمة الله وكون راضي الشاكر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها شبكة سما الإنشادية تميز لا توقف يوم عن التطوير في ذاتك ولا تنسى تفكر دوم وش التالي بخطواتك عزيمة فيك يجي لك كل غاياتك تذوبك زهرة الدنيا وتسعد يومك الآخر تذوبك زهرة الدنيا وتسعد يومك الآخر سعد يومك الآخر تأمل نعمة الله وكون راضي الشاكر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك